أهلا بيكم في برنامجكم السميعة. النهاردة يا جماعة هكلمكم عن عملاق التلاوة، عملاق جمهورية التلاوة. هكلمكم عن قصارة السماء، هكلمكم عن قارئ متفرد، مدرسة متفردة بكل المقاييس. هنكلمكم عن فضيلة الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت هو قثارة السماء. الشيخ محمد رفعت هو قارئ فعلا، ما زال يعني لم يظهر حتى الآن شبيه لصوته ولا الأداء ولا الإحساسه. الشيخ محمد رفعت تعالوا معايا نسمع مقطع بسيط الأول كده، وبعدين نتكلم عن هذا العملاق الكبير، إنه فضيلة الشيخ محمد رفعت. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. الله الله الله الله. الشيخ محمد رفعت بمجرد انك تسمعه بتستشعر نسمات شهر رمضان. اول ما تسمع الشيخ محمد رفعت في اي مكان على طول تشعر برمضان، روحانيات رمضان ونسمات رمضان وعطر رمضان وجمال شهر رمضان. اول ما بتسمع فضيلة الشيخ محمد رفعت خلاص بتحس براحة نفسية، بتحس ان انت في شهر رمضان. وطبعا مشكورا الاذاعه المصريه بتعرض يوميا كل يوم الساعه 7 في اذاعه القران الكريم تلاوة لمدة نصف ساعة لفضيلة الشيخ محمد رفعت. اللي عايز يستمتع ويسمع قرآن لفضيلة الشيخ محمد رفعت ينتظر السابعة يوميا من كل صباح ويسمع هذا الشيخ العظيم. هنحكي قصة الشيخ محمد رفعت باختصار. الشيخ محمد رفعت هو اتولد في حي اسمه حي المغربلين، وكان والده ضابط شرطة أو في اسم الخليفة. ربنا سبحانه وتعالى كرمه بطفل اسمه محمد رفعت، سماه محمد رفعت. على فكرة اسمه مركب، يعني هو اسمه محمد رفعت ده اسمه مركب، أما والده اسمه محمود، يبقى محمد رفعت محمود. ربنا سبحانه وتعالى أكرمه بهذا الولد، وكان جميل جدا جدا جدا، ولكن أصابه العمى. في ناس قالت إن هو بسبب إن هو اتحسد لأنه كان جميل وشكل ولاد الملوك، وفي ناس تانية قالت لا ده خطأ من الطبيب. ما علينا، المهم هو قدر الله سبحانه وتعالى إن هو يكون ضرير ولا يرى، صحيح أعمى البصر لكنه كان لم يكن أعمى البصيرة عليه رحمة الله، كان قارئا عظيما متفردا. هذا الرجل عاشر القرآن منذ الصغر، فوالده لما لقى بقى كده في الحالة دي ودى الكتاب حفظوا القرآن الكريم، وبدأ الشيخ محمد رفعت منذ الصغر يحفظ القرآن ويتعلم القراءات على إيد علماء كبار جدا. بعد كده الشيخ محمد رفعت يعني كان لسه صبي صغير كده، والده توفاه الله فأصبح هو العائل الوحيد للعائلة، كان بيقرأ ويعني بيسترزق من التلاوات اللي كان بيقرأها هنا وهناك، فكان بيصرف على العائلة بتاعته. هو كان زاهد جدا وكان عفيف النفس عليه رحمة الله، لأن الراجل كان بيقرأ للقرآن مش بيقرأ عشان ماديات أو كذا أو كذا، لا هو كان بيقرأ للقرآن. رحمة الله على الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت اتعلم القراءات، وعلى فكرة عنده مكتبة كان فيها كثير من الفنون، ودرس كثير من الفنون، وتعلم المقامات الموسيقية عشان كمان وهو بيقرأ بتخدمه في القراءة يعني، ويستعين بها في التلاوة، عشان كده تلاقي صوته كالموسيقى، صوته فعلا كالموسيقى يعني نغم عظيم جدا جدا جدا. ففضيلة الشيخ محمد رفعت منذ الصغر وهو بيدرس القرآن والقراءات وهكذا، ودرس القراءات السبع، واختاروا إدارة مسجد فاضل باشا. زمان كان في مسجد اسمه مسجد فاضل باشا، اختاروا إن هو يكون قارئ السورة، يقرأ دايما في إيه؟ في المسجد، في أي احتفال، في أي ندوة، في أي في صلاة الجمعة، في أي محفل قرآني كان هو. ففعلا فضل الشيخ في مسجد فاضل باشا سنين طويلة جدا يقرأ في هذا المسجد. لما الإذاعة المصرية جت تبدأ البث بتاعها سنة 1934، اختارت الشيخ محمد رفعت من بين العظماء. طبعا كان أياميها الشيخ علي محمود وقراء كثر جدا جدا من العظماء، فاختاروا الشيخ محمد رفعت ليفتتح الإذاعة المصرية، لأنه شافوه أنه هو أفضل الأصوات على الساحة في هذا الوقت وحتى الآن. وحتى الآن يعني هو أفضل الأصوات على زمان في بداية القرن العشرين كده، لحد دلوقتي هو برضو أفضل قارئ على الساحة قاطبا. هنسمع دلوقتي تلاوة نادرة لفضيلة الشيخ محمد رفعت. هذه التلاوة لم تعرض قبل في أي إذاعة ولا أي مكان، فقط هنا في برنامجنا السميعة بنعرضها لحضراتكم، وهي تلاوة من سورة الطارق. نسمع مع بعض هذه التلاوة لفضيلة الشيخ محمد رفعت، ونرجع تاني عشان نكمل قصة حياة هذا العملاق العظيم. والسماء والطارق وما الله الله الله. أنا بصراحة حسيت بشهر رمضان لما بسمع الشيخ محمد رفعت، حسيت جالي إحساس وشعور بشهر رمضان الكريم، يعني حاجة رائعة جدا جدا من فضيلة الشيخ محمد رفعت عليه رحمة الله. هقول لكم مقولة حلوة قوي قالها الشيخ الشعراوي في مدح الشيخ محمد رفعت. الشيخ الشعراوي بيقول إيه؟ بيقول لو عايز تتعلم أحكام التلاوة خدها من الشيخ الحصري، اسمع الشيخ الحصري. ولو عايز تتعلم جمال الصوت أو عايز تسمع جمال الصوت اسمعه من الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. ولو عايز تتعلم أو تسمع للنفس الطويل والأداء الرائع شيخ مصطفى إسماعيل. ولو عايز دول كلهم كده في حاجة واحدة اسمع الشيخ محمد رفعت. ده كان كلام فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي وهو بيمدح وبيتكلم عن صوت الشيخ محمد رفعت. الشيخ محمد رفعت كان له أصدقاء من المقرئين، منهم عمدة القراء والمنشدين والمبتهلين الشيخ علي محمود، وأيضا الشيخ إبراهيم الفران، ودول هنتكلم عنهم إن شاء الله فيما بعد باستفاضة. الشيخ محمد رفعت كان له موقف عظيم قوي مع الشيخ علي محمود. كانوا ما يروحوا دايما مع بعض في اي مكان يقراوا فيه مع بعض، وكان الاثنين يعني الاثنين عمي يعني. فالاثنين بيروحوا في أي مكان. معروف إن الشيخ محمد رفعت هو اللي بيقرأ القرآن، ومعروف إن الشيخ علي محمود هو اللي بينشد ويقول ابتهالات وهو عبدة المنشدين. فلما كان يروح في أي محفل أو أي مكان أو كده بيقرأوا القرآن، فكانت الناس يقولوا للشيخ محمد رفعت: يا شيخ محمد عايزينك تقول لنا شوية ابتهالات. فما كانش يوافق أبدا طول ما الشيخ علي محمود موجود، يقول لهم لا، ده أستاذ المنشدين موجود هو اللي إيه يقول الابتهالات. ولما كان يتعرض على الشيخ علي محمود ان هو يقول قرآن في حضور الشيخ محمد رفعت كان يرفض، كان برضو ايه بيرفض، يقول لهم لا، ده الشيخ محمد رفعت موجود. فكان الاثنين عندهم احترام لبعض، في كل واحد عارف تخصص الثاني وعارف دائه، فكانوا بيحترموا بعض جدا جدا جدا. والشيخ علي محمود كان دايما بيزور الشيخ محمد رفعت في بيته ويقعدوا يعني جلسة بقى الصحبة الجميلة أهل القرآن مع بعضهم. دلوقتي هسمعكم حاجة جميلة جدا جدا، حصرية، حاجة في منتهى الروعة، ابتهال نادر لفضيلة الشيخ محمد رفعت بعنوان عمري عليك. عمري عليك هنسمعه دلوقتي، هذا الابتهال، وهذا الابتهال يعرض حصريا في برنامج السميعة. أرجو أن أنتوا تسمعوا هذا الابتهال النادر لفضيلة الشيخ محمد رفعت، اللي هو معروف عنه أنه هو بيقول قرآن بس، لكن النهاردة هنعرضه لكم مبتهلا وليس منشدا، مبتهلا وليس قارئا. نستمع مع بعض الآن إلى هذه الابتهالات الدينية بصوت الشيخ محمد رفعت.